أو نحو ذلك، وإلا فمن لباس الكفار القبعة البرنيطة. فهل يقول قائل يعرف أوضاع المسلمين في كل بلادهم لأن البرنيطة القبعة هذه أصبحت لباسا عاما لا فرق في ذلك بين المسلمين والكافرين؟ الجواب لا. كذلك مثلا ننزل درجة، أنا أقول عقدة الرقبة هذه اللي يسموها الجرافيت هذه ليست لباسا عاما يشمل ويكرمك الله يشمل إيه المسلمين جميعا في كل بلاد الدنيا، لكن كأن هذا القائل الذي يقول هذا الكلام كأنه إن كان صادقا فيما يقول إنه كذلك الفلاح الذي يظن الدنيا إنما هي قريته لأنه لم يخرج منها ولم يرى أن هناك قرى أوسع منها وأكبر منها وأنظر منها فضلا عن مدن فضلا عن عواصم وإلى آخره. وهذا كيف يمكن الحقيقة لا تزال والحمد لله قائمة أن كثيرا من ألبس الكفار لا تزال خاصة بهم ولم يشاركهم المسلمون فيها والحمد لله، كما ضربنا مثلا آنفا مثلين واضحين القبعة والجرافيت عقدة الرقبة. لا تزال أو لا يزال هذان المثالان يختص بهم الكفار دون إيه المسلمين. وربما يكون هناك ألبسة أخرى يمكن التمثيل بها وخاصة ما كان منها متعلقا بالنساء، فكثير من ألبسة الكافرات والفاسقات لا يلبسها المسلمون الحمد لله. أيضا لا يصح إطلاق هذا الكلام، لكن المهم أن ننظر إلى الواقع. إذا عنا زج من الأزياء كل بلاد الإسلام بحيث إذا جاء مثلا التركي المتقبع بقبعته إلى بلاد الشام ومر به المسلم يقول له السلام عليكم، لماذا؟ لأنه لا يحمل في رأسه راية الكفر، لكن إذا لم يقل له ذلك فمعنى هذا بأنه لا يزال يضع هذا الإنسان علم الكفار على رأسه، فإذا القبعة لم تصبح لباسا عاما حتى يقال إنه يجوز لبسه. هذا ما عندي. نعم نعم في الزمن الأخير وجود التعبير السوري تشي بكتابه الأولين هو الأسئلة كثيرة لوجه هذا الإنسان بس إذا صح لك أنت ابحث في عبر لأنه في هناك في الزاوية وفي زوايا الخبايا الشيخ بالنسبة للشبهة الذي عمله مثل الجاكيت والسروال يعني اللي ما عليه يعني هذا عمل في جميع البلاد أن الشباب يلبس. نحن بلدنا من البلاد بلدنا من هذه البلاد. انظر الآن لا ننظر في الشارع في الشارع نحن هكذا من الشارع يأتي هذا هو مقصد من السؤال. أنا عارف المقصد لكن أنت تعرف المقصد من الجواب ما هو؟ المقصد أن هذا التعليم خطأ وهذا المثال أمامك البنطال وإيش ذكرت أنت أيضا؟ الجاكيت. نحن قلنا آنفا أن الجاكيت صحيح للباس عام حتى المشايخ في السعودية يعني البلد التي يضرب بها المثل في التعصب والتشدد بالتقاليد القديمة وهذا مما يشكلون عليه يلبس الجاكيت، لأنه الجاكيت الآن لبسه كلبس الرسول عليه السلام بلا تشبيه للجبة الرومية ضيقة الكمين. أنا لو أردت أتوضأ بدي أنزعه فعل كما فعل الرسول عليه السلام، فهذا مثال صحيح. أما البنطال

قد ينفع خاصة الناس طلب ذلك، لكن عامة الناس لا يجوز أن نخصص لهم هذا التفصيل، لأنه حين ذاك تيسر الله وسيقول في كل عمل يتشبه فيه بالكفار هذا من النوع الخفيف. معلش واضح؟ واضح. غير لون الشعر من باب ايش؟ تغيير خلق الله عز وجل، انما اتباع للسنة. يعني مثلا حني بها وحني شعرها تدري ما في من؟ يعني مثلا لا نقول قياسا على الحناء، ولكن من الباب في نفسها تغير طارئا مثلا. هذا توضيح لما نقول الصباح أولا لمن؟ لزوجها طبعا. كلام لزوجها. لا لا، الصباح لمن؟ للرجل. للمرأة، البحث عن المرأة. ونحن جاؤنا بالنسبة للمرأة. ليش الناس هي مفضلة؟ مثل الحناء. ما في مانع. ما في مانع. هنا. اللون الثاني يعني مثلا غير لون الحناء. نعرف أن لذة الشيء ولاحظه في إفادة طلبة العلم. أعجبنا عرفت أنت؟ جيت المستائل، ما الضابط في تكفير المستهزئ بالسنة؟ أهو العلم بكونها سنة أم غير ذلك؟ أي ما هو الضابط في تكفير المستهزئ بالسنة؟ أهو العلم بكونها سنة أم غير ذلك؟ لا شك أنه لا يجوز تكفير المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا وهو يعلم أن الذي ينكره هو ثابت في السنة. أما إذا كان جاهلا فينبغي أن يعلم بدل أن يكفر. ومن أنكر شيئا يؤمن بثبوته في السنة ومع ذلك فهو أنكره هذا بلا شك كافر يحل دمه. وهذا الجواب يجرنا إلى مسألة خلافية منذ القديم، ألا وهي أن كثيرا من العلماء المتأخرين يقسمون الحديث النبوي من حيث وروده إلينا إلى قسمين، حديث متواتر وحديث آحاد، ويبنون على ذلك أنهم يقولون من أنكر حديث التواتر فهو كافر، ومن أنكر حديث الآحاد فليس بكافر. أنا أعتقد أن هذا الجواب التفسيري قائم على التفسير السابق بين حديث التواتر وحديث الآحاد، وكل من التفصيلين لا أصل له في الشرع. من حيث الواقع في حديث أنا أعتقد أن هذا الجواب التفصيلي قائم على التفصيل السابق بين حديث تواتر وحديث آحاد، وكل من التفصيلين لا أصل له في الشرع.

اجى تقي الدين النبهاني وجد هذا الحديث 10 طرق، صار عنده قناعة يقينية أن هذا الحديث قد صحيح قاله الرسول عليه السلام، وهذا واقع. لكن حينما يقول لحزبه هذا حديث متواتر، فكل حزب يصبح عنده الحديث حديث آخر. ليه؟ لأن الذي نقل له التواتر هو واحد. انت مع الحزب انت يقول هذا حديث متواتر عندي، عند حزب التحرير وهذا لا وجود عنده ولا عند غير من الأحزاب، في عندهم 10 من المتخصصين في علم الحديث، الشيخ تقي الدين والشيخ أحمد ومحمد وعبد الرحيم وعبد الرحمن والآخرين 10، كل واحد بحث في هذا الحديث ووجده متواترا. هالعشرة هذول يعلنوا على الملأ حزب التحرير أن الحديث الفلاني هذه متواتر، حينئذ يصبح هذا الحديث عند كل الأفراد حديث متواتر. ليش؟ لأن الذي نقل التواتر هو متواتر، هو 10 أشخاص، لكن هذا لا وجود له، هذا لا وجود له. ولذلك فأنا قلت لهذه الجماعة أنتم لا يمكن أن تجدوا حديثا متواترا، لأنه تركنا الشيخ تقي الدين مثلا ترضيه أن تتفق فيه، لأنه مرة من المرات صار مجادل بيني وبينهم، يا جماعة نشر كتبكم ممتلئة بالأحاديث الضعيفة والتي لا أصل لها إلى آخره، قال نستعين بأمثالك. قلت له ما شاء الله حزبكم بدكم تستعينوا برجال خارج حزبكم، لازم العلم ينبوع منكم ويوزع على غيركم إلى آخره. بقول أنا إلهم أفترضوا أنه أنا هذا الحديث ثبت عندي بطريق التواتر، أما لكم حديث عذاب القبر متواتر، هذا ما أثر التواتر عندكم، لأنه أنا شخص واحد، لازم يجيكم بقى من أطراف العالم الإسلامي علماء متخصصين في الحديث يقولوا نفس القول هذا أنه حديث عذاب القبر متواتر، وهذا غير واقع. لذلك لا يمكن أنا أتصور أنكم تؤمنون بعقيدة نابعة من حديث متواتر، لأن هذا التواتر لا وجود له. مش أنتم كأفراد من حزب التحرير إن شيخ كبير أخي الدين، لأنه كأي قارئ يقرأ في كتاب يقرأ أنه هذا حديث آخر أو حديث تواتر، لكن ما صار متواتر عنده لأنه قرأه بدلالة شخص واحد. وهذا يختلف اختلافا كبيرا في الحكم على حديث التواتر في البحوث الفقهية. علماء الأحناف عندهم فلسفة أخرى تتعلق بالفقه، علماء الكلام جاءوا بالفلسفة السابقة، حديث الآحاد لا تؤخذ من عقيدة. لكن الفقهاء الحنفية شو قالوا؟ قالوا حديث الآحاد لا يجوز تخصيص القرآن به، تخصيص القرآن لا يجوز، لأن القرآن متواتر فحديث الآحاد غير متواتر. وبهذا الجواب يعطلون 10 الأحكام الشرعية الثابتة بالسنة الصحيحة. من ذلك مثلا يختلفون مع جماهير الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة. الجماهير يقولون بأنها ركن من أركان الصلاة، هم يقولون لا، هذا واجب وليس بفرض فضلا عن أن يكون ركن، لا تصح الصلاة إلا به. طيب الحديث لا صلاة لمن يقرأ بهذا الكتاب، يقول هذا حديث آحاد، والقرآن يقول اقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذا نص عام، ما تيسر من القرآن لا يجوز تخصيصه بحديث الآحاد، لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب. هم مثل ما يقول عنه الشام مدرن، نشوف إمام المحدثين البخاري

وبتعرف كان له نشاط سياسي وكان يعني مراقب من قبل كل الدول تقريبا الشاهد. لكن أنا سأرسل إليه من ينوب عني. وفعلا أرسل إلي شخص طرابلسي من طرابلس الشام لبناني يعني من جماعة، والحقيقة سمت جيد يعني خلاف أكثر أعضاء التحرير حريقين يعني، هو مربي لحيته موفرها. وإجا عندي على الدكان وجاء به، إذا تعرفوه أبو حمدي الجزائري شفتوه آخر مرة عندي، هذا له أخ اسمه عبد الرحمن المالكي، أخوه ما أدري من أبوه أو من أمه شقيقه. كان عنده نزعة حزبية هو تربى عندنا يحضر دروسنا عبد الرحمن المالكي. فيما بعد لما وصلت دعوة حزب التحرير إلى دمشق صار يحضر حلقاتهم وتأثر إلى حد بعيد. المهم جمعني به في دكاني، اتفقنا أنه يجي كل يوم ساعات عندي ونتناقش وأرى منهج في ذلك. وبدأ اللقاء فعلا يومين ثلاثة بعدين قطع. اتصلنا بعبد الرحمن قال وين صاحبك هذا؟ قال والله يعتذر عن مجيئي لأنه شعر بأنه مراقب من قبل المخابرات السورية. أنا خير، لكن أنا لم أزل حريصا على لقاء الشيخ. يوم أيام أنا في الدكان برن الهاتف، السلام عليكم. عليكم السلام. مين؟ صاحبكم محمود الصنبولي. يقول يلا حضر حالك. أنا خير. قال أخذنا موعد نلتقي مع إيش؟ مع الشيخ تقي الدين أبان. أنا خير بشرك الله كيف؟ قال إن صديق هو بحرس الفراد إمام مسجد. قال جيت عنده وقلت له يا أخي بدك تأخذ لنا موعد من الشيخ تقي الدين، في هناك شباب يريدوا يلتقوا معه ويستفيدوا من مجالسته. فوعد خير من هذا الإمام، وكان اتصل مع الشيخ تقي الدين وأخذ منه يوم موعد ذكره جيدا، يوم اثنين وبعد صلاة العصر في مسجد هناك فوق في حرس الأتراك. جاء اليوم موعود، صلينا العصر هناك في المسجد، وكان يجون المصلين مدير مجلة التمدن الإسلامي مظهر العظمي والسكرتير تبعه محمد كمال الدين خطيب ورئيس الأخوان المسلمين يومئذ أو فيما قبل صلاح الدين الشاش، يعني جماعة من البارزين. صلينا العصر وانصرفوا الناس وبقينا نحن أربعة خمسة. واحد بيطلع هيك يقول ها إجا الشيخ. والله قاموا باستقباله إلى باب المسجد. وقلت أنا الأخير معهم. سبحان الله، هو بيرفع رجله بده يدخل المسجد ولكن صرت وجهه. قال جئت معتذرا. يا أستاذ نحن على موعد ونحن ننتظرك وإلى آخره. أنا في أمر ضروري قاهر ما أستطيع. السلام عليكم. وعليكم السلام. راحت أيام وجيت أيام. عبد الرحمن المالكي لا يزال يتردد على إيش؟ الطائفتين حزب التحرير والسلفية. كل ما شفته بقول له إجا الشيخ، حتى قال لي إجا. قلت له خذ لي موعد منه. قال لي طيب. بعد حضر وقت الدرس قلنا له

أخطاء كثيرة. قال لي شو رأيك تكتب رد عليها؟ قلت له والله ماني مشتغل لأنه أنا أعرف حجم تحرير حجم متعصب، لأنه الفرد منهم لو في جزئية بسيطة خالف الحجم بيقولوا بره.